أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة كَرُوبٌ السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا خالقنا العظيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى نية القبول والتوفيق بين الزوجين الفاتحة. يا قيوم.